إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، قال: فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، قال: وعسى أن يكون خيرا فالتمسوها في التسع والسبع والخمس. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أشرح لكم أولا هذا الحديث وما جاء فيه من عبارات وألفاظ، ثم أنتقل إن شاء الله تعالى لذكر شيء مما يستفاد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه: خرج رسول الله، أي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة في رمضان ليخبر الناس بليلة القدر، أي بموعدها ووقتها في تلك السنة. وليلة القدر هي ليلة عظيمة من ليالي رمضان، وهي في العشر الأخير منه، وهذه الليلة خير من ألف شهر كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، وهي ليلة تتنزل فيها الملائكة، بل وينزل فيها جبريل عليه السلام، وهي ليلة تغلب عليها السلامة، فهي سلام إلى مطلع الفجر كما أخبر الله تبارك وتعالى. وهذه الليلة سميت بليلة القدر أولاً لأن الله جل وعلا يقدر فيها ما يكون في سنة كاملة، فالأشياء التي تكون في السنة الجديدة كلها تقدر في ليلة القدر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن هذه الليلة في آية أخرى في سورة الدخان، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق أي فيها يقضى كل أمر حكيم. يقضيه الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. كما أن هذه الليلة سميت بليلة القدر لعظم قدرها ولعظم مكانتها ومنزلتها عند الله جل وعلا. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الصحابي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين. تلاها أي تخاصما، تخاصما اثنان من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأحدثكم بليلة القدر، إني خرجت لأحدثكم بليلة القدر، أي بوقتها وميعادها. قال: فتلاها فلان وفلان، أي تخاصم فلان وفلان. قال عليه الصلاة والسلام: فرفعت. ما معنى رفعت؟ أي رفع علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان على علم بها نسيها عليه الصلاة والسلام. إذن فالرفع هنا ليس معناه الرفع بالكلية، وإنما المراد بذلك رفع العلم بها. إذن قال: فرفعت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعسى أن يكون خيرا. يعني صحيح أنني نسيت موعد هذه الليلة، ولكن عسى أن يكون في ذلك الخير. لماذا؟ لأن الناس لو علموا بليلة القدر بالتحديد وبالضبط لاقتصر اجتهادهم وعملهم على تلك الليلة فقط. ولكن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي هذه الليلة، فمعنى ذلك أن الناس ستجتهد في كل الأيام والليالي العشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فرفعت وعسى أن يكون خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فالتمسوها في التسع، أي ليلة 29. قال: والسبع، أي ليلة 27. قال: والخمس، أي ليلة 25 من العشر الأخير من رمضان. إذن هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتعلموا عباد الله بأن هذا الحديث فيه الكثير من الفوائد والعبر والعظات. فمن فوائده ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير وتبليغه للعلم للناس. ولهذا صلى الله عليه وسلم أول ما علم بموعد وقت ليلة القدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخبرهم بوقتها وبميعادها. فهذا يدل عباد الله على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير وتبليغ الخير والعلم للناس. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم وطلبة العلم يحرصون كل الحرص على إيصال الخير للناس وعلى إسداء العلم والنصح والتوجيه والإرشاد لهم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث شؤم الخلاف والنزاع، فالخلاف عباد الله شر. فتأمل، هذان رجلان تخاصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خلافهم وتنازعهم وتخاصمهم سببا لرفع علم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنسيه عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك عباد الله من شؤم الاختلاف والتنازع والتخاصم. ولذلك جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن هذا التخاصم وعن هذا التنازع، وتبين بأن ما وصل إليه المسلمون من ضعف ومن ذل وهوان كله بسبب هذا التخاصم وهذا التنازع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتأملوا عباد الله كيف أخبر الله جل وعلا بأن التنازع الذي يقع بين المسلمين يكون سببا في ذهاب قوتهم وفي ذهاب مهابتهم وفي وقوع الذل عليهم والعياذ بالله. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة الأنفال في أول السورة نبه على هذا المعنى وأمر بإصلاح ذات البين. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن رفع العلم من أعظم المصائب ومن أعظم ما يبتلي الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. ولذلك يعني سبحان الله تأملوا في هذه القصة لما حصل هذا الخلاف وهذا الخصام وهذا التنازع الذي يبغضه الله جل وعلا وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعقب الله تعالى هذه الأمة بسبب ذلك. كانت العقوبة في ماذا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات؟ كانت في رفع العلم. فرفع العلم من أعظم المصائب، كما أن وجود العلم بين الناس، وجود العلم وانتشار العلم بين الناس من أعظم النعم والمنن. وتأمل في سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. موسى أراد أن يذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم: اذكروا نعمة الله عليكم، قال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يعني قبل أن يذكر لهم بأن الله تعالى جعلهم ملوكا وفضلهم على كل الأمم، ذكرهم أولا بنعمة وجود الأنبياء. والأنبياء إنما ورثوا العلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء إنما بثوا الخير والعلم في الناس. فوجود العلم بين الناس وانتشار العلم بين الناس من أعظم الخيرات والبركات ومن أعظم منن الله تبارك وتعالى على الناس. والعكس بالعكس، رفع العلم من أعظم المصائب ومن أعظم البليات التي تبتلى بها الأمة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن فوجود العلم وبقاء العلم بين الناس من أعظم النعم ومن أعظم المنن. وذهاب العلم وارتفاع العلم عن الناس من أعظم المصائب، من أعظم المصائب. ولتعلم عباد الله بأن هذا العلم وخاصة علم الكتاب والسنة كان سببا في رفعة هذه الأمة وبلوغها أعلى المراتب. وتأمل عباد الله في التاريخ الإسلامي، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم هذه الأمة رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا العلم. فلم يمت آخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، فتحوا مشارق الأرض ومغارب الأرض، فالله تعالى أعزهم ونصرهم بماذا؟ بهذا العلم، لأن علم الكتاب والسنة كان قائما فيه. وهكذا جاءت بعدهم عدة دول مسلمة إسلامية كما يقال، دولة بني العباس، وقبلها دولة بني أمية. وهذه الدول كانت معتنية بالعلم والعلماء أي عناية، وكانت من أعظم الدول عزة وقوة، ونصرهم الله تبارك وتعالى على أعدائه وأعزهم وأذل أعدائه. كل ذلك عباد الله لأنهم عرفوا للعلم قيمته ومكانته، فكانوا يعتنون بالعلم وبالعلماء. ولكن بعد ذلك عباد الله ظهرت دول أهملت هذا العلم، أهملت هذا العلم ولم ترفع لهذا العلم راية. فانظروا عباد الله ما الذي حصل، ما الذي حصل في دولة الإسلام بعد دولة بني العباس؟ أهمل العلم فأذلهم الله تبارك وتعالى، ولا نزال إلى وقتنا هذا نذوق هذا الهوى وويلات عن هذا الذل. وكل ذلك بسبب إهمالنا لهذا العلم. ولذلك فهذه الأمة الإسلامية إذا أرادت أن تعود إلى مجدها وعزها فما عليها إلا أن ترفع ماذا؟ راية العلم، إلا أن ترفع راية العلم. فبالعلم عباد الله يرفعنا الله تبارك وتعالى، ويعزنا ويمكن لنا وينصرنا، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا في الدنيا والآخرة، ليس خاصا بالآخرة فقط، لا والله، حتى في الدنيا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الصاحب ساحب. يعني سبحان الله، تأمل كيف تؤثر العشرة في الإنسان. نبينا عليه الصلاة والسلام خرج ليحدث الناس بخير بعلم، فاقترن به رجلان متشاحنان متخاصمان متنازعان، فرفعت سبحان الله بركة ذلك العلم، مع أنه صاحب العلم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمتخاصمان من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهم خيرة هذه الأمة. ولكن هذه الواقعة جعلها الله تبارك وتعالى لنا عبرة، عبرة لنستفيد منها، ولننظر كيف تؤثر الصحبة على الإنسان، كيف تؤثر الصحبة على الإنسان. فالشر يؤثر على الإنسان لا محالة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصحب الأخيار وأن يتجنب الأشرار، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن الرعية يعني الشعب المحكومين لهم تأثير عجيب في الراعي وهو الحاكم. تأملوا في هذه القصة: حاكم وهو النبي عليه الصلاة والسلام أخرج ليحدث الناس وليخبر الناس بخير وبعلم وبركة، فحصل نزاع بين الرعية بين المحكومين الشعب فأثر ذلك في الحاكم فأنزاه الله تبارك وتعالى ذلك العلم. إذن فالرعية لها تأثير عجيب في الراعي في الحاكم، صلاحا وفسادا، صلاحا وفسادا. فإذا صلحت الرعية صلح الراعي، وإذا فسدت الرعية فسد الراعي. ولهذا كان السلف والأئمة يقولون: ماذا كما تكونون يولى عليكم، كما تكونون يولى عليك. ولهذا رجل في أيام الحجاج، الحجاج بن يوسف ذلكم الحاكم السفاك، سفاك دماء المسلمين الذي قتل آلاف المسلمين وقتل آلاف الأخيار والصالحين. في زمانه قام رجل يسبه ويدعو عليه، فقال له الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: لا تفعل رحمك الله، يعني كف عن سبه وشتمه، قال: لا تفعل رحمك الله، فإنما أوتيتم من أعمالكم، إنما أوتيتم من أعمالكم. يعني هذه أو فساد هؤلاء الرعاة الحكام بسبب فسادنا نحن الرعية، قال: إنما أوتيتم من أعمالكم أو أفعالكم. ثم قال الحسن البصري رحمه الله: وإننا نخاف والله إن عزل الحجاج أو مات أن يلي أمرنا القرادة والخنازير. يعني يولي القرادة والخنازير هم اللي يحكمون، وليس ماذا؟ وليس حكاما فاسدين. وهذا بسبب يعني فساد الرعية. إذن فالرعية لها تأثير في الراعي فسادا وصلاحا، فكما تكون يولى عليه. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. ذكرت يعني هذه الفائدة بمناسبة هذه القصة التي حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن أن يخبر الناس بليلة القدر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مما يستفاد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضاً مشروعية التماس ليلة القدر، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تسع أو سبع أو خمس. إذن فيشرع للمسلم أن يطلب ليلة القدر وأن يلتمسها، والتمسها طبعا يكون بالجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة من صلاة وقراءة قرآن وذكر ودعاء ونحو ذلك. ودل هذا الحديث على أن ليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان، تكون في العشر الأخير من رمضان، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات عام اعتكف في العشر الأول من رمضان، ثم بعد ذلك اعتكف في العشر الثانية من رمضان. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان. إذن فليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان، ولكن اختلف العلماء في وقت وتحديد ليلة القدر، ما هو وقتها بالضبط وما هو تحديدها بالضبط، اختلف العلماء في ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم من مجموع النصوص أن ليلة القدر تتنقل، ليست ثابتة في ليلة واحدة، بل كل سنة تكون في ليلة، كل سنة تكون في ليلة، فهي ليلة متنقلة. يعني في عام قد تكون ليلة 27، وفي عام آخر قد تكون ليلة 29، وهكذا. إذن فهي ليلة متنقلة. ولذلك قال العلماء ينبغي للمسلم أن يجتهد في العشر الأخير كله، على المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر كلها حتى يتأكد من أنه اجتهد في ليلة القدر، اجتهد في ليلة القدر واغتنم تلك الليلة في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك. إذن فليلة القدر تكون في العشر الأخير من رمضان، ولكن أرجى الليالي التي تكون فيها ليلة القدر هي الأوتار، الليالي الأوتار، يعني ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. إذن هذه خمس ليالي أرجى ما تكون فيها ليلة القدر، بمعنى أن ليلة القدر أكثر ما تكون في هذه الليالي. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة السابق، قال فالتمسوها في 9 و7 و5، أي 29 و27 و25. إذن فأرجى ما تكون ليلة القدر في الأوتار من العصر الأخير من رمضان. قال كثير من العلماء أيضا، بل قال ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أرجى ما تكون ليلة القدر في ليلة 27، أرجى ما تكون ليلة القدر في ليلة 27. إذن أرجى ما تكون في الأوتار وفي ليلة 27. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بارك للمنفقين والمحسنين في أموالهم، وفي ذريتهم وأهليهم. اللهم اجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم خلفا مما ينفقون يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم فاخلفنا وارزقنا يا خير الرازقين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.